أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أما الحكمة فهي إما أن تكون غريزية، مهنا وصلنا بلي؟ أما الحكمة فهي إما أن تكون غريزية أو مكتسبة. فالحكمة الغريزية كون النفس صادقة الآراء في القضايا والأحكام. هذه المسألة من المسائل الأساسية لمعرفة أولا مجموعة من الاصطلاحات التي وردت في كلماتهم، وثانيا لتشخيص مجموعة من العلوم وفروع العلوم. فإنه ذكرنا أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وفيه استعداد على أن يدرك الأشياء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والبصر والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضح جدا بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ولكن جعل فيه قابلية الإدراك، قابلية تحصيل العلم، وهي المعبرة في كلمات هؤلاء بقوة العلم، يعني القوة على تحصيل العلم، الاستعداد الذي به يستطيع أن يدرك الأشياء. وجعله أيضا فيه القابلية والقوة والاستعداد على أن يطبق ما علم على نفسه، إن كان مفيدا اجتذبه، وإن كان مضرا ماذا؟ ابتعد عنه، اجتنبه. وهذا البعد الثاني أيضا قوة في النفس. هسه بلحاظ القوة الأولى قلنا توجد حالات ثلاث: إما أن تكون معتدلة، وإما أن يكون فيها إفراط، وإما أن يكون فيها ماذا؟ تفريط. فإن كانت معتدلة تسمى حكمة، وإن كان فيها إفراط تسمى ماذا؟ جربزة. وإن كان فيها تفريط ونقص تسمى ماذا؟ بلادة. كذلك عندما نأتي إلى تلك القوة التي يجذب بها الأشياء والقوة التي يجتنب بها الأشياء، تلك القوة التي تسمى بالقوة الشهوية وبالقوة الغضبية، يعني القوة التي بها يجتذب الأشياء والقوة التي بها ماذا؟ يدفع الأشياء، يجتنب الأشياء. أيضا فيها ماذا؟ لكل منهما ماذا؟ حالات ثلاث: فيها حالة استقامة، وحالة إفراط، وحالة ماذا؟ تفريط. واضح إلى هنا. وموضوع علم الأخلاق، التفت جيدا، وموضوع علم الأخلاق هو هذه القوى، ومحمولات المسائل فيها هو الوقوع على الصراط المستقيم وتجنب الإفراط والتفريط. هذا كله موضوع علم الأخلاق. إذن علم الأخلاق إذا وجدتم به بعد أشياء أخرى ينبغي ولا ينبغي افعل ولا تفعل كذا، بعد هذه كلها عوارض على علم الأخلاق، ولا ليس من صلب موضوع علم الأخلاق. كل وظيفة علم الأخلاق هو أنه كيف يجعل هذه القوى على الصراط المستقيم ويجنبها الإفراط والتفريط. حتى الآن إذا وقع الإنسان في قوته، طبعا هذه القوى الثلاث التي أشرنا إليه، تارة يوجد الإنسان وهي على الاستقامة، وأخرى لا، يوجد ويحتاج إلى اكتساب لكي تقع ماذا؟ على الاستقامة. وهذا معنى أنها قد تكون غريزية وقد تكون ماذا؟ وقد تكون مكتسبة. مراد من غريزية ومكتسبة مو العلم، وإنما ماذا؟ القوة على العلم، القوة على الغضب، القوة على الشهوة. تارة يخلق الإنسان وهي على الاستقامة، وأخرى يوجد الإنسان وهي ماذا؟ لا لا، إما تميل إلى هذا الطرف إما تميل إلى ذاك الطرف. لذا لابد ماذا؟ أن يذهب إلى علم الأخلاق لكي يحصل على استقامة هذه القوى. ومن هنا تسمى ماذا؟ تسمى حكمة مكتسبة. وقد تكون الحكمة ماذا؟ غريزية. تسمى شهوة، قوة على الشهوة على الصراط المستقيم اللي عبرنا عنها فيما سبق، العفة والشجاعة. قلنا القوة على الشهوة إذا استقامت تسمى ماذا؟ تسمى عفة، وفيها إفراط وماذا؟ وتفريط، شره وخمود. القوة على الغضب إذا استقامت تسمى ماذا؟ ها؟ الشجاعة. مو فعل، مو علم، مو سلوك. الشجاعة ماذا؟ ملكة، قوة، خلق. التفتوا جيدا، مو الآن في ذهننا الشجاعة يعني ذاك الذي يقدم في الحرب، لا، هذه قوة، خلق في النفس. لابد ماذا؟ لابد أن يمارس، أثرها يظهر في الخارج. الشجاعة هي القوة على الغضب إذا استقامت، وفي طرف إفراطها وتفريطها ماذا يوجد؟ يوجد جبن وتهور. فتارة يولد الإنسان وهو على الاستقامة في هذه القوى. وإنك لعلى خلق عظيم. كل هذه المراتب الله أخرجه من بطن أمه وهو ماذا؟ وهو على الاستقامة. فلماذا الله يعطي البعض ولا يعطي البعض الآخر؟ له حديث آخر، له حديث آخر، ولكنه هكذا، البعض يخرج هكذا. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أريد امرأة أولدتها الفحولة من العرب. ليش؟ لأنه يريد العباس سلام الله عليه، فيخرج العباس وهو ماذا؟ يملك هذه المقدمة. تارة تكون غريزية، وأخرى تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ مكتسبة. حتى إذا وقعت القوة المدركة على الصراط المستقيم، الآن يأتي دور الحكمة النظرية والحكمة العملية لملء هذه القوة، يعني لإخراجها من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعلية. خب بماذا تملأها؟ بماذا تخرجها من القوة إلى الفعل؟ واقعا أنت حر. مرة شخص يأتي ويملأها بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه، مباحث الفلسفة، التوحيد، المعاد، الإمامة، النبوة، معارف التوحيد، معارف الإمامة. ومرة لا، مولانا الإنسان يملأها ماذا؟ في الليل يجلس 3 ساعات يأخذ الصفحة مولانا، يملأ جدول مولانا، العمود يصير فردة، الأفق يصير بنكة مثلا. هم هذا هم إشغال وتمرين للقوة النظرية. وقعنا متى؟ فلهذا أنت أنطي جدول، قل له حل إياه مولانا 5 دقائق يحلك إياه، أما أنطيك إياه لعله أنت 3 أيام تبقى ولا تستطيع أن تحل ماذا؟ عمود واحد منه. بعد هذا أنت وحظك من الدنيا، شنو تشغل هذه القوة؟ الله أعطاك مرة، التفت جيدا، الله أعطاك باصر، والباصرة لأجل ماذا؟ لأجل النظر. مرة أنت تنظر بها إلى وجه العالم، إلى الحلال، إلى إلى إلى إلى إلى المعصوم، إلى إلى، وتجعلها طريقا للوصول إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. كان ينقل لي أحد مقربين شيخ جوادي، عرفت شلون؟ هو في الصيف يخرج إلى بعض المناطق في أبو علي وهالمناطق، يقول عندما كان يقف على هذه بعض الأشجار اللي فيها قلاص وكذا، هاي شو اسمه الأثمار اللذيذة، كان يقف عليها يقول الله الله الله سبحانه، وما يسمح واحد يقطع منها، يقول لا لا لا، هو جمالها في هذا. ومرة واحد يقف عليها ويتذكر شيئا، وهذا نظر، وهذا نظر يوصل إلى الله، ذاك نظر يوصل إلى شيء. إذا أنت وحظك من هذه الدنيا أن هذه القوة اللي أعطاك الله إياها، بماذا تخرجها من القوة إلى الفعل؟ واحد يخرجها من القوة إلى الفعل بمباحث المعاد والإلهيات والمعارف الحقيقية، واحد يخرجها من خلال معارف الرياضيات، واحد يخرجها من خلال مباحث الجيولوجيا والطبيعيات وفلك ووا. وبالبعد الآخر واحد يخرجها بتدبير المنزل، واحد يخرجها بالفقه، واحد يخرجها بالأخلاق. هذه كلها ماذا؟ كلها تريد أن تخرج هذه القوة على الإدراك من الاستعداد إلى ماذا؟ إلى الفعلية. أنت وحظك ماذا تخرجها؟ بماذا تخرجها؟ كذلك في البعد العملي، التفت لي جيدا، كذلك في البعد العملي، لأن البعد العملي القوة على العمل، القوة على التطبيق أيضا ماذا؟ مختلفة. بعض يصرفها في العبادات، بعض يصرفها في المحرمات، بعض يصرفها في المباحات. هذول شايفين بعض الرياضيين اللي يمشون على الحبال، وهذا قد يحتاج إلى تمرين حتى يستطيع ماذا؟ 20 ثانية يمشي على هذه الحبال. واقعا أنت تستطيع أو لا تستطيع؟ ثم تستطيع. هذول اللي يرفعون على رؤوسهم أثقال 300 كيلو 400 كيلو، بينك وبين الله تتصورون سهل؟ يحتاج 20 سنة 30 سنة رياضات شاقة حتى يرفع ماذا؟ هذا الثقل على رأسي. ولكنه أنت تصرفها أين؟ تصرف هذا البعد العملي في وجودك، تصرفه في عبادة الله سبحانه وتعالى، في قيام الليل، في أنه تختم القرآن كل 3 أيام ماذا؟ مرة واحدة. كل ممكن، هذا كلها تابع لك أنت بماذا تخرجها من القوة إلى الفعل. جيد، إذن نتيجة الحكمة بالمعنى الأول اللي هي ماذا؟ القوة على العلم، نتيجتها تحصيل الحكمة بالمعنى الثاني التي هي ماذا؟ الحكمة النظرية والحكمة العملية. خب ثمرة الحكمة النظرية والحكمة العملية ما هي؟ ها؟ ثمرتهما. أما ثمرة الحكمة النظرية فهي الإيمان. الإيمان يعني أنت بعد أن آمنت بحسب الحكمة النظرية، الله، بعد أن علمت الله ماذا؟ موجود. الله أعطاك قوة على الإدراك وأنت استعملت هذه القوة، وصلت إلى أن الله موجود. الآن يأتي دور ماذا؟ دور الإيمان. لأن العلم ليس أمرا اختياريا، إنما الإيمان ما هو؟ أمر اختياري. يا أيها الناس آمنوا، وإذا لم يكن اختيارا لا معنى لأن يقع موردا للأمر أو النهي. فثمرة الحكمة النظرية ماذا؟ الإيمان بالله. وثمرة الحكمة العملية هو ماذا؟ هو العمل الصالح. فتحصل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل هذا البحث. لذا إذا يتذكر الإخوة الذين كانوا في هذا الدرس يحضرون عندنا في الأسوار الجزء الأول، في أول صفحة 21 من هذا الكتاب هناك قال في أول صفحة 20 قال: أما النظرية فغايتها كذا. أما النظرية صفحة آخر صفحة 20. وأما العملية تقرأ بعد: فثمرتها مباشرة عمل الخير. هاي الحكمة النظرية والحكمة العملية بالمعنى الثاني، ها، مو بالمعنى الأول. بالمعنى الأول قلنا هي قوة، هذه القوة مرحلتها الثانية ماذا؟ الحكمة النظرية والحكمة العملية. هاي الحكمة النظرية إلى ماذا توصل؟ توصل إلى الإيمان. والحكمة العملية إلى ماذا توصل؟ توصل إلى العمل الصالح. من هنا إذا سألنا سائل ما هو هدف الفلسفة، لا يقول لقالنا قائل معرفة الأشياء على ما هي عليه. لا، هذه المرحلة المتوسطة، الغاية المتوسطة. الغاية النهائية هي ماذا؟ هي الإيمان بمعرفة، هي الإيمان بما انتهى إليه من حقائق ماذا؟ من حقائق الأشياء. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ جيد. قد عند ذلك بعد يتضح لك دور الفلسفة ما هو؟ دور الفقه ما هو؟ الفلسفة بعد مو وظيفتها، وظيفتها المرحلة الثانية بيان حقائق الأشياء على ما هي عليها، هي وظيفة الفلسفة. الفقه ما هو وظيفته؟ ها؟ الفقه وظيفته ينبغي ولا ينبغي. فلو سألت أنا شلون أقدر أروض نفسي أن أقوم صلاة الليل؟ ما أعرف، بس أدري صلاة الليل هيك ثواب بها، هيك آثارها، هكذا هكذا هكذا. ولكن كيف أمرن وأروض نفسي بأن أقوم لصلاة الليل؟ يقول إذا بين علم الأخلاق، علم الأخلاق يعلمك كيف أن هذه القوة العاملة تروضها لكي تفعل ينبغي وتجتنب ماذا لا ينبغي. أما في علم الأخلاق بعد لا يقولون ما هو ينبغي وما هو ماذا لا ينبغي، هذه ليست وظيفة علم الأخلاق، وإذا وجدتها فهو خروج عن وظيفة علم الأخلاق وموضوع علم الأخلاق، وإنما هو وظيفة ماذا؟ وظيفة علم الفقه، وظيفة علم العلوم التي تتبنى ينبغي ولا ينبغي. ما أدري واضحة هذه القضية؟ إذن من هنا يحاول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن يفسر هذه الآية المباركة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا. خب هيا حكمة هذه، يقول هذا مرادنا من الحكمة هنا ماذا؟ الحكمة بالمعنى الثاني، لذا يقول ومن يؤت الحكمة، إن شاء الله بحثوا بعد ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول فهذه الحكمة ثمرة الحكمة بالمعنى الأول، هيا حكمة، هاي الحكمة النظرية والحكمة العملية التي هي ثمرة ماذا؟ ثمرة إنك لعلى خلق عظيم، التي هي الحكمة بالمعنى الأول. ما أدري الآن تسلسل البحث اتضح. وأفضل حاشية عرضت لهذه المسائل هي حاشية السبزواري في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 89، الحاشية رقم 2، الحاشية رقم 2. لذا أنا هاي الحاشية فد مقدار راح منها أقرأها، لأن حاشية مفيدة ومهمة حتى تكون كل مطالب صدر المتألهين بعد واضحة أوضح بكثير مما هو في المتن الكتاب. يقول فهذه الحكمة العلمية، خلي ذهنك يمي، فهذه الحكمة العلمية المكتسبة التي هي أصل الخيرات، هذه الحكمة العلمية ثمرة ماذا؟ ثمرة الحكمة الخلقية التي هي ماذا؟ التي هي الاستقامة بين الجربزة وبين البلادة، التي عبرنا عنها بالحكمة التي هي القوة على الحكمة النظرية لا أنها نفس الحكمة. ومن هنا فالحكمة بالمعنى الأول خلق، والحكمة بالمعنى الثاني ماذا؟ علم. ما أدري واضح الفرق. الحكمة بالمعنى الأول خلق، كيفية في النفس، والحكمة بالمعنى الثاني ماذا؟ علم. والحكمة بالمعنى الثاني تنقسم إلى نظرية وإلى عملية، والنظرية إلى الإلهيات والرياضيات والطبيعيات، والعملية تنقسم إلى سياسة المدن أو سياسة المنزل وتدبير المنزل والفقه وعلم الأخلاق ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس بعد تكون هذه ماذا؟ علم الأخلاق من فروع الحكمة النظرية. جيد جدا. على هذا الأساس يتضح الحكمة بالمعنى الأول قانونها خير الأمور ماذا؟ أوسطها. أما الحكمة بالمعنى الثاني أيضا قانونها خير الأمور أوسطها لأوفرها وأحسنها وأشدها، بتعبير القرآن الكريم وقل ربي زدني علما. يعني أنت لابد أن تنتهي من السفر الأول، إذا وصلت إلى السفر الثاني الذي هو السفر من الحق إلى الحق، بعد هناك أيضا أوسطها لأوفرها أحسنها أشدها أسرعها. ياهو منهم. إذن أنت في السفر الأول بالك لا تقع من يمينا أو يسارا، فإذا وقعت على الصراط المستقيم وانتهيت إلى السفر الثاني الذي هو أول سفر الولاية، بعد ماذا؟ بعد هم أوسطها لأوفرها أحسنها أسرعها. ياهو منهم. بعد من الواضح أنها قاعدتان، إحداهما مرتبطة بالحكمة بالمعنى الأول، والثانية بالحكمة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الثاني، فلا تنافي بينهما. يقول وهذه الحكمة العلمية المكتسبة التي هي أصل الخيرات ثمرة الحكمة الخلقية، يعني كخلق. والحكمة الخلقية هي ماذا؟ التي هي أحد أجزاء العدالة. هيا عدالة، هي العدالة الكبرى التي تحصل من امتزاج القوة على العلم والقوة على الغضب والقوة على الشهوة، إذا وقعت على الصراط المستقيم تنتج لنا ماذا؟ تنتج لنا العدالة الكبرى. يعني هذا الإنسان على الصراط المستقيم في الفهم وعلى الصراط المستقيم أين؟ في العمل، بل يصل إلى أن يكون هو الصراط المستقيم في العلم وماذا؟ والعمل. نحن موازين القصة كما في جملة من الروايات. قال: التي هي أحد أجزاء العدالة، قد جعلها الشيخ في أواخر إلهيات الشفاء مخصوصة بالفكر الوسط الخلقية. طبعا هسه في الأمور المعاشية يقول لها قيدها في الأمور المعاشية غير معلوم، ذكرنا للإخوة آخر صفحة من الإلهيات، والأولى عدم التخصيص حتى يشمل الفكرة في النظريات، لكن لا أن الإمعان في النظريات جربزة. الإمعان في النظريات فضيلة. بعد ما معنى الجربزة؟ بودي أنا هاي الجملة زين تلتفتون إليها. هذا تعريف الجربزة اللي انت بل الانسان على نفسه بصيرة. شوف وضعك بينك وبين الله، انت واقع على الصراط المستقيم في القوة المدركة، لو تعيش حالة ماذا؟ حالة الجربزة. قال: لانها فضيلة، بل التردد فيها وعدم الوقوف على الاراء الحق. مباشر يأخذ هاي النظرية، بعد ما مكمل ينتقل الى ماذا؟ الى نظرية اخرى. بعد ما مكمل هذا العلم ينتقل الى ماذا؟ الى علم اخر، وهكذا. قال: بل التردد فيها، اي في النظريات، وعدم الوقوف على الاراء الحقة. هسه لماذا لا يستطيع ان يقف على الاراء الحقة؟ يقول: الحاصل عن عدم المزاولة عليها، لا يزاولها، لا يمارسها، لأنه هذه النتيجة تحتاج إلى ممارسة. هذه قوة لابد أن تخرج من الاستعداد إلى الفعلية، ولكن أنت تخرجها، ولكن تخرجها بشكل طبيعي أو غير طبيعي؟ ها، غير طبيعي. قال: وعدم استدامة خدمة العلوم الحقيقية، لا يستديم، لا يداوم على فهم العلوم الحقيقية. ومع هذا العنق المنكسر، مو العنق المستوي، يتصرف صاحبه في المعقولات بالغرور. هسه باوع انت يوما يجي يقرا فلسفه، اصلا ما بقى بالفلسفه، كل شيء هو قرا في الفلسفه. يوما يقرا بالعرفان يفهم ماذا؟ كل العرفان. يوما يقرا بالفقه تشوفه يصير استاذ بحث خارج. يوما صار 5 سنوات في الاصول، ما اساسا اصولين كل شيء ما عدو. يا بل ليش ما تحضر درس في الحوزه؟ يقول: شفت كلها مكررات، ماكو فرق شيء. ما رد أجيب اسم فالشخص كان جاي يمي، عرفت شلون؟ الله يعلم. سألته قلت: ليش ما تحضر أنت دروس؟ جملة من الأساتذة ذكرتهم، قال: سيدي كل شيء ما عندهم هذول، أنا شفتهم حتى مطالب فلان وفلان ما يعرفون يقرروها. هسه هو لعله يمكن حلقة ثانية ما كان يفهم، ولكنه هذا الغرور ماخذ إلى درجة. وبقى لكم العلم إذا حصل فيه غرور اطمئنوا، بعد الإنسان لا يكون عالم إلى آخر عمره. قال: ومعلوم أنه استثمن ذا ورمن ونفخ من غير ضرم، ومجالسة من هذا شأنه تجلبها. هاي الجربزة منين تجي؟ تجالس مجموعة من هؤلاء الطلبة اللي هذا مزاجهم. اطمئن، أحسنتم، جربزيين فتكون جربزيا. أحسن، بالي بالي، أحسن. قال: يقول: ومجالسة من هذا شأنه تجلبها، كما أن مجالسة الجهلاء والأغبياء تجر ماذا؟ تجر الغباوة. أنت واقعا إذا جلست مع النابهين تنطر أنه كل شيء ما تقول، لأنه مجرد أن تقول 50 لازم و50 إشكال و50 نقض، هاي تفكر كلمتك زين. أما إذا قاعد مجموعة من الأغبياء والجهلاء، ما تقول ما حد يعترض عليك مولانا، وبطبيعة الحال تصير جاهل وغبي. وبالجملة قد تشتبه هذه الحكمة الخلقية بالحكمة العلمية. هاي الحكمة بالمعنى الأول. وأنا بودي واقعا أنت إذا أردت أن تعرف أستاذا أنه يستحق الأستاذية ويستحق أن يأخذ منه العلم، هاي النكات اطرحوها إليه، شوفوا إذا واقف عليها هذا معناه أن مخ العلم ماذا؟ بيده. أما إذا ما ملتفت، وإذا تسألها ما تنمو يقول لك: لا واقعا أنا ما خطر على ذهني، ما مراجع القضية، هذا بيني وبين الله فيه ماذا؟ إلى الآن فيه شائبة حق. أما إذا لا ماكو فرق أبدا كل شيء، تقول له: يا بل الحكماء ذاك، يقول: لا، لعلهم ما ملتفتين للقضايا، وإذا تبين هذولاك ما ملتفتين، هو ماذا؟ هو ملتفت. وهذه موجودة. أنا حاولت مع جملة من الأساتذة، كنت في مكان مجموعة من الأساتذة موجودين، طرحت مسألة العقل النظري والعقل العملي، وجدت أن الجميع فسروها ماذا؟ بهذا التفسير الشائع. التفسير الشائع، كونوا على ثقة، العبارات أنقل لك إياها. بهذا التفسير الشائع، وهو أن العقل النظري إدراك ما لا علاقة له بالعمل، والعقل العملي إدراك ماذا؟ ما له علاقة بالعمل. أنا قلت هذه إحدى النظريات. أكو نظرية أخرى أن العقل النظري يشمل كليهما وعقل العملي شيء آخر. مباشرة قال لي سيدنا إذا هالشكل الدرس طلابك فواو إلى مباشرة بلا أن. قلت يا أخي هذه بها نظريات، بها كذا، بها كذا، بها أقوال في المدرسة. لم أقبل لأنه هو راكز في ذهني ماذا؟ ذات المعنى. هاي الحالة ما ينبغي، مو بس هذا، لكل واحد من عندنا. واقعا إذا عندك جزم بالقضية، وضوح بالقضية، خليه يبين ويستدل ويجيب مصادره. أما إذا هو واقف على القضية، لماذا بسرعة ينفي؟ لماذا بسرعة يثبت؟ لماذا بسرعة إلى البرهان ما تم على الإثبات أو النفي؟ أنت ماذا تثبت أو تنفيه؟ وهذه من أهم خصائص الذي هو على الصراط المستقيم في الفهم، أنه لا يثبت إلا ببرهان، ولا ينفي إلا ماذا؟ إلا ببرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال وبالجملة قد تشتبه هذه الحكمة الخلقية بالحكمة العلمية. الحكمة العلمية ما هي؟ قال المعرفة بالعلم بالحقائق على ما هي عليه. هذه الحكمة النظرية عندنا، وهذه يعني الحكمة الخلقية يطلب في، وهذه يعني الحكمة العملية، الحكمة العلمية يعني الحكمة بالمعنى الثاني، وهذه يطلب فيها الإفراط. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني عملا. هاي الآية مو ثانية، هاي مو آية هام، ولكن مضمونها يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وتلك يطلب فيها التوسط، يعني الحكمة الخلقية خير الأمور أوسطها، أما الحكمة العلمية ماذا؟ بعد خير الأمور ماذا؟ أزيدها، أكثرها، أحسنها. ومن الناس من ظن أن هذه هي تلك. هو وقع في اشتباه لو ما وقع في اشتباه؟ ومن الناس من ظن أن هذه الحكمة العملية هي الحكمة العملية التي هي قسيمة للنظرية. تقصد مقصودة من الحكمة العملية هنا يعني الخلقية. تصور هاي نفس تلك العملية التي هي قسيمة ماذا؟ للنظرية، مع أنه هذه تلك، هذه شيء، ذيك قوة، وهذه علم، ذات خلق، وهذا ماذا؟ وهذا علم. وهذا العلم ينقسم إلى نظرية وإلى عملية. وهو من بعض الظن، التفت جيدا، هو لطيف، يعني إن بعض الظن ماذا؟ إثم. ولكن هذا الإثم مو إثم فقهي، إثم ماذا؟ ها إثم أخلاقي، أنه ضبخ الظن في غير محله. ثم تفتهم هؤلاء أنهم اشتبهوا، أنهم خلطوا، أنهم لم يميزوا، وتبدي هالشكل تقول بعد عندما وجدتهم مرة يقولون توسط، مرة يقولون زدني، ماذا تتهمه؟ يقول عجيب هذول يتناقضون، مرة يقولون خير الأمور أوسطها والحكمة خير الأمور أوسطها، مرة يقولون لا أزيدها وقل ربي زدني علما. هو أكو تنافي لو ما يوجد تنافي؟ ها؟ ومن الواضح يوجد تنافي، ولكن ما علم هذا المغفل أن أحدهما مرتبط بالقوة والآخر مرتبط ماذا؟ بالعلم. أحدهما مرتبط بالخلق والثاني مرتبط بالفن والعلم. قال وهي من بعض الظن لأن هذه الحكمة القسيمة، يعني الحكمة العملية القسيمة للنظرية، القسيمة أيضا علم يطلب فيها الزيادة للتوسط. بعد والتي جزء العدالة خلق، وهذه ماذا؟ وهذه علم. إذن الحكمة العملية تطلق على ماذا؟ على الصلاحين، الحكمة بمعنى الخلق، والحكمة بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم. والخلق يطلب فيها التوسط، والعملية يطلب فيها ماذا؟ الزيادة. قال والتي جزء العدالة خلق، والخلق ليس جزءا من الفنون العلمية والحكمية والعلمية، أما والحكمية وهي جزء منها، يعني من الحكمة النظرية أو العملية، والحكمية وهي جزء منها معرفة بمعرفة الأشياء ولكن ماذا التي بقدرتنا واختيارنا؟ هذه إذا كانت الصيغة هذه والعملية كانت أفضل. ما هو الحكمة العملية هنا؟ والحكمية العملية التي تقع في قبال الحكمية بالمعنى الأول، قال هي جزء منها، يعني من ماذا؟ يعني من الفنون. التفت جيدا، العبارات مهمة، يعني المطلب كله مهم ولكن العبارات فيها في مقدار تشويش. قال والحكمية وهي جزء منها، أي من الفنون، ولكن معرفة بماذا؟ يعني هاي الحكمة العملية ها التي هي قسيم الحكمة النظرية، معرفة بمعرفة الأشياء ولكن التي بقدرتنا واختيارنا. إذا يتذكر الإخوة في أول تعليقة الآملي على شرح المنظومة ميز بين الحكمة النظرية والحكمة العملية بماذا؟ قال النظرية هي الخارجة عن قدرتنا واختيارنا، الله موجود، السماء موجودة، والعملية هي اللي داخل ماذا؟ تحت اختيارنا، وهي ثلاثة. هاي الحكمة العملية التي هي قسيم النظرية، السياسة والمنزلية وعلم تهذيب الأخلاق. وبالجملة هذه هي العلم بالخلق. أما والحكمة بالمعنى الأول ما هي؟ والحكمة التي هي جزء العدالة هي نفس الخلق. وهو فرق. الحكمة بقسميها نظرية وعملية هي العلم، والحكمة بالمعنى الاستقامة على الفهم هي ماذا؟ القوة على العلم. واضح هذا المعنى؟ هسه الآن إذا اتضح هذا الآن يقول تعالوا معنا إلى ماذا؟ يقول تعالوا معنا إلى الحكمة بالمعنى الأول، يعني القوة على العلم. هذه قد تكون غريزية وقد تكون ماذا؟ مكتسبة. واعلم أن كلا من العفة اللي هي وسط ماذا؟ وسط الذي يرتبط بالقوة الشهوية، والشجاعة الذي يرتبط وسط بالقوة الغضبية، والسخاوة. هسه هنا أنا حكيم السبزواري لأهمية السقاوة جعله ماذا؟ جعله شيئا مستقلا، وإلا في الواقع هو مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى واحدة من هذه الفروع، وإلا المنطق الصحيح هو ما فعله ماذا؟ ما فعله صدر المتألهين كما سيأتي. قال هي قوة العلم، قوة الغضب، قوة الشهوة، بعد مو ثلاثة، لأن هذه القوة على العلم حكمة، والقوة على الغضب شجاعة، والقوة على الشهوة ماذا؟ عفة. بعد السخاوة داخل أين؟ داخل في العفة، أو داخل في بعد من هذه الأبعاد الثلاثة. قال والسخاوة والحكمة قسمان فطري وكسبي. فمن النفوس ما هي بالفطرة إليها ميالة، أساسا الله سبحانه وتعالى خلقها على الاستقامة، الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفوس على الاستقامة في جميع هذه القوى، كما أن من النفوس ما هي إلى مقابلاتها ميالة، أصلا بطبيعتها ميالة إلى ماذا؟ ميالة إلى الإفراط أو التفريط، يعني ميالة إلى الظلم أو الانظلام، كما قال علي عليه السلام رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع. هسه الآن أهل المنبر مثل جناب الشيخ هذا الحديث مولانا يستطيع أن يأخذه ماذا؟ فبحث مفصل منبرين ثلاثة يطلع منه هذا. قال رأيت العقل عقلين، بلي كتبها أماتي أنا بس. رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولن ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. أصله هناك، وإلا دائما يصير ماذا؟ فمستقر يصير له، مستودع يصير. هذه إذا صار مكتسب من غير أن يكون فيه قابلية فطرية دائما يبقى في حال الوديعة، أقل شيء من يعبد الله على حرف، لو منا تجده. ولا يكلف بالفطريات، قل فطريات احنا مو بيدينا يقول بلي تكليفا ماكو عليها، مو مكلف انت بها، مو مكلف. ولا يكلف بالفطريات بل هي نعم موهبية، طبعا في الواقع ايضا ليست موهبية وانما كسبية، ولكن اذا علم الله من عبد ذلك الله سبحانه وتعالى يهيئ له ماذا؟ يهيئ له من آدم يحفظه إلى أن يخرجه في عالمنا هذا. إذا علم منه أنه لا يريد إلا الطاعة والإنقياد فسنيسره لليسرى. شلون نيسره؟ نهيئ له كل المقدمات، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه النشأة وظيفة كلا نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. خشون يسر يقول بعض هاي الأمور مرتبطة بالوراثة، مرتبطة ماذا؟ بالجينات التي تأتيه من آبائه وأجداده. يقول من هناك أحفظه أنا إلى أن يخرج ماذا؟ في عالمكم. والعكس بالعكس، فسنيسره للعسرة. يعني شنو؟ يعني يرى منه أنه لا يريد إلا قتل حسين سلام الله، وقتل حسين مو كل واحد يستطيع عليه. الآن لو أمامك دجاجة ما تقدر تقتلها، مو ابن بنت رسول الله تستطيع أن تذبحه، بتعبير كلام الإمام الرضا كما يذبح الكرش. وهذه قساوة شديدة حتى الإنسان يصل إلى هذا. يقول هذا نهيئ للمقدمات، من مقدمات يفترض أن لا يكون ابن حلال، هم نهيئ للمقدمات أن يكون ابن حلال لو مو ابن حلال ابن رعية الغنم، لأن كلهن محسوبة ولا يكلف بالفطريات، بل هي نعب موهبية، وإنما يكلف الإنسان ماذا؟ بالكسبيات. في هذا أنا في بحث العدل الإلهي مفصلا ذكرت هذا المعنى، أنه الإنسان إذا وجد في نفسه مشكلة، أكو كذا، ابنه أبوه كذا، أمه كذا، كله مرتبط ماذا؟ بما سيختاره. وكثير من الإشكالات في الشرور سوف تنحل على هذه، وهناك مجموعة من الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة، منها لتصير النفس، خب هسه هذا التكليف بالكسبيات ماذا؟ يقول لتصير النفس نورا على نور، لأنه عندها نور. ما هو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله سبحانه وتعالى الكل خلقهم على الصراط المستقيم، فأقم للدين فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي آية أخرى لن تجد لسنة الله تبديلا، هذه السنة من السنة الإلهية. بعد ماذا وظيفتك؟ يقول هذه تحفظها أنت، تنميها أنت. قال ولا شك أن بمزاولة أفعال العفة وقراءتها والاجتناب عن الأطراف إفراطا وتفريطا ومصاحبة الأخيار والأبرار ومجانبة الأشرار، عند ذلك بعد تفهم لماذا نمنع عن مجالسة الفاسقين، لماذا نمنع عن مجالسة الظالمين، لماذا نمنع عن قراءة كتب الضلال، لماذا لماذا، هذه كلها تفسر بعد، لأنه تلك كلها النفس خلقت بشكل تتأثر بسرعة. يعني هذه واحدة هم بها بعد إيجابي هم بها بعد سلبي، بعدها الإيجابي أنه واقعا إذا رأيت خيرا ماذا؟ مباشرة تتأثر به، ولكن أيضا بها بعد سلبي أنه إذا رأت شرا أيضا ماذا؟ ينطبع فيها. يقول تصير الفطريات أتم وأحكم، وإن كان في الفطرة قصور يبدل هذا القصور بالتمام من خلال ماذا؟ من خلال الكسبيات. عندنا خمس دقائق مولانا، عندنا خمس دقائق لا أقل، خلنا نقرأ فيها في الصفحة مثلا. قال أما الحكمة، بعد أتصور بعد البحث واضح ما به أي غموض بعد هذا البيان الذي ذكره الحكيم السبزواري الحق والإنصاف، أنه بيان شاف كامل. أما الحكمة، هاي الحكمة هذا ماذا؟ بعد واضحة الحكمة بالمعنى الأول، يعني القوة على العلم، يعني القوة الإدراكية. أما الحكمة فهي إما أن تكون غريزية، يعني يخلق هكذا، أو مكتسبة. فالحكمة الغريزية هي كون النفس صادقة الآراء في القضايا والأحكام، صادقة الآراء يعني واقعا إذا ألقي إليها فإنه ماذا؟ هذا الإناء مو ملوث حتى يلوث ما ألقي فيه، لأنه أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ بقدرها. خب إذا كان هذا الإناء ملوث بالإفراط والتفريط، وإن كان الذي نازل من السماء حق، ولكن يتلوث أو لا يتلوث؟ إذا تكون صادقة. إذا إذا أردت أن تأخذ الفيض من الأعلى على ما هو عليه، ينبغي أن ماذا؟ أن تهيئ الاستعداد الكافي. تجني أحسنتم. وهذه الحكمة الغريزية، التفت جيدا، فسرها مو هي علم بل هي ماذا؟ استعداد. وهي استعداد، وهذه الحكمة الغريزية هي الاستعداد الأول لاكتساب الحكمة المكتسبة. هذه مو الحكمة المكتسبة يعني الحكمة بالمعنى الثاني، لا، الحكمة المكتسبة يعني لتحصيلها من غريزية إلى مكتسبة. والنفوس الإنسانية متفاوتة، مو متفاوتة، متفاوتة فيها، أي هذه الحكمة الغريزية، حتى أن البالغ من تلك النفوس منها إلى الدرجة العالية، يعني أتم الاستقامة، بل هي عين الاستقامة، هي النفس القدسية النبوية المشار إليه، أي إلى النبوة، أو إلى النفس لابد يصل إليها، بقوله تعالى بعد شنو؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بعد يحتاج إلى اكتساب أو لا يحتاج إلى اكتساب؟ لا، أساسا ذاتي فيها الاستقامة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بعد كلما يلقى إليها مباشرة من الحق سبحانه وتعالى أو بواسطة ملائكته المقربين كجبرائيل، بعد يتلوث في مقام الحفظ أو لا يتلوث؟ لا يتلوث. أما قد يلقي علي جبرائيل أو ملك من الملائكة حقيقة، ولكنه النفس قد لا تكون ماذا؟ ها؟ على الاستقامة، فتلوثها إفراطا أو تفريطا. قال إشارة إلى عدم احتياجه، أي النفس النبوية أو الوجود النبوي، في اكتساب العلم إلى معلم بشري، ويقابلها هاي الحكمة، ويقابلها النفس البليدة التي لا تنتفع بتعليم معلمين. هذا كله فيما يرتبط ماذا؟ بالقوة على العلم. أما القوة على العمل ففيها بعدان، بعد مرتبط بالشهوة وبعد مرتبط بالغضب، اللي هي عبرنا عنها القوة الشوقية. يقول أما الحرية، هذه النقطة المهمة، وهو أن الإنسان إذا صار عبد الشهوة مقهورا للشهوة، مقهورا للغضب، بعد هو عبد لو حر، ها؟ هو عبد. متى يكون حرا؟ إذا جعل الشهوة والغضب في انقياد العاقلة. لذا قلنا في بحث سابق أن نتيجة العقل هو ماذا؟ العبودية لله. أما نتيجة الشهوة والغضب ماذا؟ المعبودية، أن يكون عبدا ماذا؟ أن يكون عبدا للشهوة والغضب. قال أما الحرية فشرحها، إن النفس إما أن لا تكون مطيعة بغريزتها، فعند ذلك تفهم وقد جعلك الله حرا، كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه، تفهم أن هذه الجملة اجد بها محتوى عندما وصف الإمام سلام الله عليه ماذا؟ ها؟ سماه حرا، هذا حر توصيف مو حر تسمية. قال أما الحرية فشرحها، إن النفس إما أن لا تكون مطيعة بغريزتها إلى الأمور البدنية، يعني خلقت على الاستقامة ومستلذات القوى الحيوانية، وإما أن تكون النفس مطيعة ماذا؟ إلى الأمور البدنية ومستلذات القوى الحيوانية، فالتي لا تكون كذلك هي ماذا؟ هي الحرة. وإنما سميت النفس بها يعني بالحر، لأن الحرية في اللغة تطلق على ما يقابل العبودية. ومعلوم أن الشهوات مستعبدة، اسم الفاعل، قاهرة على استخدام من؟ النفوس الناقصة. أما النفوس التامة تستطيع الشهوة أن تستعبدها أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. فهي أي النفوس الناقصة عبدة الشهوة، غير حرة عن طاعة الأمور البدنية، سواء تركتها أم لم تتركها. يأتي والحمد لله رب العالمين.